بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. قال أبو داود رحمه الله باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها، ثم ذكر هذه الرواية عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب أنه قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، قال والصبح بغلس. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي برزة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر، وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع الشمس حية، قال ونسيت المغرب. قلنا أن النسيان من الراوي عن أبي برزة، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، قال ثم قال إلى شطر الليل، قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها 60 إلى 100. بيتكلم بيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها، بعدما ذكر وتكلم من خلال الروايات التي ذكرها تحت مواقيت الصلاة. فبيذكر هنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي الظهر بالهاجرة. بيذكر هنا جابر رضي الله عنه مواقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها. في المرة السابقة كنا بنتكلم عن بداية ميقات كل صلاة وآخر ميقات كل صلاة، فعلى ذلك بيذكر من خلال هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أداء الصلاة في بداية المواقيت، في بداية المواقيت، حتى يعني لا يتسنى للإنسان أنه أن يتخذ العادة أن يكون مؤخرا للصلاة، وأن الصلاة أو صلاة الظهر بين هذين الوقتين، قلنا بين بداية الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله، قلنا كل ده وقت موسع لوقت الظهر، فعند ذلك نقول لك إن وقت الفضيلة هو ذلك الوقت الذي كان فيه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال جابر رضي الله عنه في ذكر لوقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الظهر قال كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي وقت شدة الحر، يعني في بداية الميقات. قال ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، والمراد بها نصف النهار بعد الزوال. يبقى الهاجرة يبقى قال اللي هي بداية توقيت صلاة الظهر عندما يفيء الفي عند بداية الزوال، وقيل عنها الهاجرة لأنها وقت فيه شديد الحر، هذا الوقت فيه أو هذا وقت فيه شدة الحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك. قال الحافظ رحمه الله قال ابن حجر ظاهره يعارض حديث الإبراد، هنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإبراد، أبرده بالظهر، وذكر أن شدة الحر من فيح جهنم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فابن حجر رحمه الله بيذكر قال ظاهر هذه الرواية الذكر ظاهر ما قال جابر رضي الله عنه في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أنه كان يصلى بالهجرة. قال ظاهر هذه الرواية يعارض حديث الإبراد أن قوله كان يفعل قال يشعر بالكثرة والدوام عرفا كان يصلي الظهر بالهجرة. يبقى جابر رضي الله عنه بيتكلم عن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لصلاة الظهر كان يصليها بالهجرة أي في بداية التوقيت. وحنعلم لما نيجي نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن وقت الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في صلاة الظهر ولكن الحال الموصوف من كلام جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الظهر في بداية التوقيت وقت الفضيلة كما بينا قبل ذلك كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عن باب وقت الظهر. قال ظاهره يعارض حديث الإبراد لأن قوله كان يفعل قال يشعر بالكثرة والدوام عرفة. قال ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا لأن الإبراد مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك فإذا وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل. فالمعنى كان يصلي الظهر بالهجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد. هذا كلام تجمع فيه طبعا بينا كون هناك رواة ظاهرها التعارض. أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع بين الروايات فلما بيبقى في روايات ظاهر روايات التعارض يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهجرة وقلنا في المقابل أبرده بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يبقى أنه والله يبقى الهجرة ده في بداية التوقيت الإبراد بالظهر يبقى معنى كده أن احنا هنترك وقت من بداية الظهر ولا نصلي إلا بعد وقت ممتد في الظهر أو بعد الدخول في وقت الظهر يبقى ده الإبراد. فيترى في تعارض بين الصلاة في بداية التوقيت وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أبرده بالظهر فعلى ذلك قال لا تعارض بين الأمرين كما يقول لإمكانية الجمع بين هذه الروايات. قال بأن يكون أطلق الهجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا يبقى الهجرة كان يصلي بالهجرة قال والله أطلق الهجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا لأن الإبراد مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كأن أبرده بالظهر يبقى مش معنى هذا الكلام هو بعد دخول وقت الظهر بمسافة يبقى نصلي هذا هو الإبراد ولكن قال أبرده يبقى هذا مقيد بشدة الحر هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال أبرده بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وكأن هذا الإبراد يكون مع شدة الحر فينظر الإنسان للحال هذه حرارة شديدة لا يتمكن من خلالها من وضع الجبهة على الأرض فلا يتمكن معها من الخشوع وطبعا قلنا الخشوع ده أمر مطلوب في عند أداء الإنسان للصلاة. هذا كلام حنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن وقت الظهر وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر. قال في وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل يبقى كأن الإبراد حيبقى يقيد بهذه المسألة إذا كان هناك حرارة شديدة لا يتمكن مع الإنسان من الخشوع في صلاته إذا مكن الجبهة من الأرض. ودايما بنقول أن العلماء يذكرون أن الجمع بالدليلين أفضل من الجمع من العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما قلنا بمعنى الكلام بينظروا ابتداء إلى إمكانية الجمع قلنا إذا لم يتمكنوا من الجمع يبقى فيه راجح ومرجوح يبقى فيه حديث حيقدم ورواية وكأننا حنبعد هذه الرواية وبالتالي يبقى العمل بالدليلين اللي هو سبيل الجمع يبقى أولى من العمل بالدليل الواحد. قال فالمعنى كان يصلي الظهر بالهجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد إلا إن احتاج إلى الإبراد. وقال بصلاة العصر والعصر والشمس حية قال والعصر والشمس حية. قال الخطابي رحمه الله حياة الشمس يفسر على وجهين الوجه الأول أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء والوجه الثاني صفاء لونها لم يدخلها التغير لم يدخلها التغير. قال وبالتالي قوله والعصر والشمس حية المعنى كلمة حية أن الحرارة ما زالت منبعثة من الشمس، أو قال والشمس حية أي لم يتغير لون الشمس إلى الإصفرار، لون الشمس إلى الإصفرار. وبالتالي قلنا معنى هذا الكلام أنه كان يصلي العصر في بداية التوقيت، كان يصلي العصر في بداية التوقيت. فلذلك فسر الخطابي رحمه الله حياة الشمس بهذين الوجهين، الوجه الأول أن حياة الشمس شدة وهج الشمس وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء، لم ينكسر منه شيء، يبقى معنى الكلام أنه كان يصلي العصر أيضا في بداية التوقيت. قالوا الوجه الثاني صفاء لونها، لم يدخلها التغير، لم يدخلها التغير. قال والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. قلنا الشمس في العشاء معلوم كما بينا أفضل وقت للعشاء هو في ثلث الليل الأول، يبقى مع انتهاء ثلث الليل الأول هذا أفضل وقت للعشاء. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء في بداية الوقت، قلنا محافظة على الجماعة حتى لا يكون هناك مشقة على الناس لأنهم لا يتمكنون عند ذلك من الصلاة في ذلك التوقيت. قلنا لو اختار الوقت الفاضل فنقول حينظر أن يجتمعوا في ذلك الوقت، أنهم كانوا يعملون بالنهار فكان أيضا يقومون بالليل، فكانوا يحتاجون إلى النوم بعد العشاء، وهذا أيضا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون هناك نوم قبل العشاء ولا حديث بعد العشاء، قلنا حتى لا يتأخر إنسان عن قيام الليل وكذلك عن أداء صلاة الفجر في وقتها. فقال العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان إقامة العشاء نقول والله على حسب اجتماع المأمومين، فإذا رأى أن الناس قد عجلوا أو قد اجتمعوا كان يعجل بإقامة الصلاة، وإذا رأى أن هناك تباطؤ فعند ذلك كان يؤخر إقامة الصلاة. وبالتالي يرتبط ذلك الأمر بالمأمومين خاصة في صلاة العشاء، خاصة في صلاة العشاء، فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ذلك المعنى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الناس، أن معنى هذا كلام قال إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، أن إذا رأى أن الناس قد اجتمعوا كان يعجل الإقامة، وإذا رأى أنهم تأخروا كان يؤخر الإقامة. وأن معنى هذا الكلام أن الإمام لابد أن يتفقد حال المأمومين، الإمام بيتفقد حال المأمومين، يبقى نقول الإمام يعني لا يهتم بالصلاة فحسب ولكن يهتم أيضا بأحوال المأمومين، يعلم من أحوالهم ويعلم من يعني الذي يجتمع معه دوما في الصلوات، فإذا وجد أن هناك تأخر من البعض يعني هذا غير معهود فبينتظر برهة، ينتظر برهة من الوقت ولا يعجل في إقامة الصلاة. قال والصبح كان يصليه بغلس، والصبح كان يصليه بغلس أي ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، غلس يبقى كانت مازالت الظلمة باقية، مازالت الظلمة باقية، فكان يصلي الفجر في ذلك التوقيت. الشاهد من هذا الكلام ومن تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلوات في وقت الفضيلة في بداية المواقيت، في بداية المواقيت، رغم أن الوقت يبقى وقت المختار وقت موسع ولكن كان بيختار وقت الفضيلة. قلنا الوقت المختار كما بينا في الصلوات، ولكن بيدخل في ذلك الوقت المختار أيضا تقسيمات. قلنا الوقت الأول هو وقت الفضيلة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على ميقاتها أو الصلاة لميقاتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي المحافظة على الصلوات في بداية المواقيت. ثم ذكر أيضا رواية ثانية عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس. والنبي أي كلام جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يعني معنى الكلام أنه كان في بداية الميقات. ويصلي العصر قال إن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة وارجع والشمس حية، لسه حرارة الشمس كما هي، أو لم يتغير لون الشمس على التفسير الثاني، أن معنى هذا الكلام كما يقول يصلي العصر نحن لا يذهب إلى أقصى المدينة، يقول مسافة بعيدة وطبع الأرض لم تكن ممهدة ولا يمكن عندهم وسائل المواصلات التي يذهب ذهابا وإيابا بصورة ميسورة، فعلى ذلك يقول أنه كنا نصلي معه العصر وإن نحن لا يذهب إلى أقصى المدينة قال وارجع والشمس حية، يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العصر في بداية الميقات، في بداية الميقات. قال نسيت المغرب، قال هذا النسيان من أبي المنهال الذي يروي عن أبي برزة، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، وكان إذا كثر الناس عجل إذا قلوا أخر. يا ترى إيه الميقات؟ يا ترى الميقات معنى كده أنه لو تباطأ الناس كان يؤخر إلى أي مدى؟ فبيذكر هنا قال وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قلنا كلما تم تأخير العشاء يبقى نقول بنقترب إلى الوقت الفاضل، نقترب إلى الوقت الفاضل. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العشاء في بداية التوقيت لاجتماع الناس، قلنا حيصعب على الناس ويشق على الناس لو تم تأخير الصلاة إلى ثلث الليل، إلى آخر ثلث الليل الأول، مع أن هذا هو الوقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العشاء، هذا هو وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العشاء، ولكن حيبقى فيه صعوبة. ودايما قلنا المشقة بتجلب التيسير، قلنا دايما لا ننسى هذه القاعدة، المشقة بتجلب التيسير. يبقى كان يصلي صلاة العشاء في بداية التوقيت وده الوقت المفضول، ولكن لاجتماع الناس يبقى حيثية أخرى، يبقى ممكن يقدم المفضول على الفاضل، نقول لحيثية أخرى، يبقى مش للتقييم بين الأمرين. قلنا والله لما نيجي نقيم نقول هذا مفضول وهذا فاضل، نختار الفاضل دوما، وأن هذا ينبغي أن يكون من خلق المسلم أنه هو يختار دوما الفاضل، لكن نقول إن تم اختيار الفاضل يعني ضاعت فضائل أخرى، فعلى ذلك لا نستطيع أن نصلي الجماعة في ذلك التوقيت، ولا نستطيع أن نجمع الناس في ذلك الميقات. فعلى ذلك كانوا يؤدون صلاة العشاء في بداية التوقيت وهذا هو الوقت المفضول، ولكن قلنا الحيثية أخرى، الأمر خارج عن ذلك الأمر، ألا هو الاجتماع، ألا هو اجتماع القوم، فيصعب على ذلك أن يجتمع القوم في نهاية الثلث الأول. فلذلك لكنه كما يقول وكان لو بال تأخير العشاء إلى ثلث الليل، نقول لو رأى أن المأمومين تأخروا ما كان يستعجل في إقامة الصلاة، ولكن كان يؤخرها حتى إذا رأى أن الناس قد اجتمعوا عند ذلك يأمر بالإقامة فيصلي به الناس. قال في ذلك وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني هذه أصبحت يعني من الأمور المفقودة في حياة الناس، هذه من الأمور المفقودة في حياة الناس. نقول يعني وكأننا بنتكلم عن مجتمع آخر، لكن هو ده من المفترض ده مجتمع المسلمين، هذا هو مجتمع المسلمين، وبالتالي كان بيكره النوم قبلها وكان بيكره أيضا الحديث بعدها، الحديث بعدها. قال كان يكره النوم قبلها لخوف فوت الصلاة، فكره، قال التلمذي رحمه الله، كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. قال ومن نقلت عنه الرخصة قيد ذلك في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه، وعرف من عادته أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. قال وهذا جيد حيث قلنا أن علة النهي خشية خروج الوقت، أكثر أهل العلم قالوا يكره بناء على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره النوم قبلها، فقال العلماء يبقى يكره النوم قبل صلاة العشاء. البعض نظر وقال والله نرخص في النوم قبل صلاة العشاء إن كان هناك من يوقظ الإنسان. قالوا لماذا كان بيكره النوم قبل صلاة العشاء؟ يبقى قالوا خافت فوت الصلاة على هذا الإنسان، فقالوا والله إن كان عنده من يوقظه يبقى في الحالة دهيت يبقى لا يكره في حقه، لا يكره في حقه، قيدوا المسألة بذلك. أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وعرف من عادته أنه هو حيذهب عنه ذلك النوم بهذه النوم اليسير ويقوم ويصلي العشاء في وقت الاختيار. قال وهذا جيد حيث قلنا أن علة النهي خشية خروج الوقت. يا ترى لما نهى عن النوم قبلها هل هذه العلة ولا لا؟ اللي هو قالوا واستنبطوا العلة، هذه علة، قالوا علة الأمر ده مخافة أن تفوت عليه صلاة العشاء، والله دي علة مستنبطة، علة مستنبطة، لكن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبلها، يبقى لم يذكر الحيثية. يا ترى ليه؟ هل يا ترى مخافة فوت الصلاة على الإنسان؟ هذا ما يعني يراه البعض، فاللي بيرى ذلك قيد المسألة بهذه العلة، لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبلها. يبقى كره النوم قبلها، ما هي العلة؟ ممكن دي تصلح أن تكون علة، تصلح أن تكون علة، لكن ممكن يكون لسبب آخر، لسبب آخر، وبالتالي أكثر أهل العلم قالوا يكره بدون النظر إلى العلة، لأن العلة غير منصوص عليها. كل ما في المسألة أنها هتبقى علة مستنبطة، يعني حيفهم من خلال الكلام وكأن المقصد من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم قبل العشاء خوف فوات صلاة العشاء. نقول والله يعني هذا أمر جيد، كما يقول أمر جيد وأمر يعني نقول مقبول، هذا أمر مقبول، لكن لعل العلة أخرى، لعل أن يكون هناك علة أخرى فكره، وبالتالي يحمل الأمر على ظاهره. فده كان حال أكثر أهل العلم، ده حال أكثر أهل العلم. يبقى حتى لو كانت العلة دي والله علة فيها مناسبة لهذا الأمر، لكن برضك يحمل الأمر على الظاهر. قلنا لأن من الممكن أن الحكم يكون له أكثر من علة، هذه علة من علل، وقد يكون لعلة أخرى لا نعلمها. وبالتالي يبقى كما نعمل، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقلت لنا الصحابة، كان يكره النوم قبلها. وحتى قلنا يعني هناك من يوقظ الإنسان، نقول والله ده في حالة الاحتياج الشديد لذلك الأمر، في حالة الاحتياج الشديد لذلك الأمر، قلنا حتى يقوم بطرد ذلك النوم عن عينيه، حتى إذا أقبل على الصلاة أقبل بنشاط وبجدية، أقبل بنشاط وجدية. قال أيضا وحمل الطحاوي رحمه الله الرخص على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله. الطحاوي رحمه الله، الطحاوي رحمه الله رخص، قال يكره النوم قبلها، الكلام ده ينطبق النوم قبل صلاة العشاء وكأنه بيرى قبل إقامة الصلاة، وبالتالي قال يكره على ما بعد دخول الوقت، ولكن قبل دخول الوقت لا يكره، لأنه ليس وقت تكليف. التوجيه بتاع الكلام إن هذا ليس وقت تكليف، الوقت ده مش وقت تكليف، هو غير مخاطب بالصلاة. إمتى بنخاطب بالصلاة؟ مع دخول الوقت، قبل دخول الوقت أنا غير مخاطب بالصلاة، غير مخاطب. يعني كما تكلمنا عن مسألة الوضوء، إمتى يا ترى أنا حيجب علي الوضوء؟ يجب علي الوضوء بدخول وقت الصلاة، يبقى إن لم تكن متوضئا وجب عليك الوضوء الآن، لكن قبلها إن أحدث نقول لا يجب ولكن يستحب. هنا الطحاوي رحمه الله قال الرخص على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخول وقت العشاء، يبقى قال الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخول وقت العشاء، على أساس أن الوقت الأول ده وقت غير مكلف فيه الإنسان، مش مخاطب بالصلاة، مش مخاطب، لكن نقول هناك استعدادات للصلاة. يبقى حتى لو كانت العلة في ذلك مخافة فوت الصلاة، يبقى أيضا هذا يدخل في حكمها كما ذكر البعض من هذه العلة. وقال الإمام النووي رحمه الله إذا غلب النوم لم يكره له، إذا لم يخف فوات الوقت، إذا غلب النوم، أن لو كان الإنسان نوم شديد حاجة إلى النوم الشديد، يبقى ده من الأعذار التي يترك من خلالها جماعة، زي مدافعة الأخبتين، زي حاجة الإنسان الشديدة للطعام. قلنا الإنسان يعني لا يقوى على الصلاة إلا إن طعم طعاما، قلنا لأنه وصل إلى حالة من الجوع قلنا لا يقوى معها على الصلاة. طبعا لابد من أن نذهب أي شيء حيشوش على الإنسان مسألة الخشوع، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا صلاة بحضرة الطعام ولو دفع الأخبثين، يبقى قلنا على أساس دي هيشغل الإنسان، هيشغل الإنسان، فعلى ذلك إن كان حاقا يبقى نقول والله فعلى ذلك يقضي الحاجة ثم يصلي، حتى لو فاتت عليه جماعة، فهذه من الأعذار التي تسقط من خلالها الجماعة، تسقط من خلالها الجماعة. لا طبعا ده بيكون في أضيق الأمور، يعني هذا بيكون في أضيق الأمور، قلنا الإنسان أصيب بإرهاق شديد لا يقوى معه، يعني إن تكلم قد يدعو على نفسه، إن تكلم قد يخطئ في الآيات، فعلى ذلك نقول يذهب النوم أولا ثم يقوم فيصلي العشاء. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله إذا غلبه النوم، إذا غلبه النوم، قال لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت. قال والحديث بعدها أي التحدث بكلام الدنيا ليكون ختم العمل على عبادة، وآخر ما يتكلم به تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى. قال فإن النوم أخو الموت. أما الحديث فقد كرهه جماعة منهم سعيد بن المسيب رحمه الله، قال أنا نام عن العشاء أحب إلي من اللغو بعدها، ورخص بعضهم التحدث في العلم وفيما لابد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف. يبقى كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، الحديث بعدها، إلا إن كان من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، كما يتكلم الإنسان مع أهله أو مع أضيافه، أو يعني كان يتكلم في مسألة من مسائل العلم أو غير ذلك. وأن كل ده هو حيقيد بعدم تضييع الإنسان لأوقات الصلاة، وأن يبقى مخافة تضيع وقت الصلاة على الإنسان، يبقى عند ذلك قال حتى يأخذ الحظ الوافر من النوم ويقوى أن يقوم للصلاة بنشاط وجدية. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعدها قال التحدث بكلام الدنيا، قال يكون ختم عمل هذا الإنسان عبادة، وآخر ما تكلم به أن تكلم بذكر ربه سبحانه وتعالى. فإن الموت النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، وطبعا النوم ربنا سبحانه وتعالى بيتوفى الأنفس كما بيّن سبحانه. فعلى ذلك نقول يا ترى كأن الموت بالضبط ده حيأتيك، يعني كيف يختم لك بالعمل؟ يبقى نتخير العمل الصالح الذي يختم لنا به ذلك الأعمال، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد الإنسان ينام على طاعة وعلى عبادة، هذا هو نهاية يوم الإنسان. فقال ليس هناك سبيل بقى للغو أو الكلام الذي لا نحتاج إليه، ولكن طبعا رخصة نحن ممكن نتكلم مع أهلي أو غير ذلك لورود ذلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورود هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرد بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله إن هذه كراهة مخصوصة فيما إذا لم يكن في أمر مطلوب، وقيل الحكمة فيه لألا يكون سببا في ترك القيام الليل أو الاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح. يا ترى نقول لماذا كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها؟ يقول والله عشان صلاة الفجر ما تضيعش على الإنسان. لا، ما كانوش بيتكلموا عن صلاة الفجر، ما كانوش بيتكلموا عن صلاة الفجر، بيتكلموا عن قيام الليل، يعني كانوا يتكلمون عن قيام الليل. ولذلك العلماء فسروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما بال يعني ما بال رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قالوا ما معنى كلام أنه نام حتى أصبح؟ قال أي أنه قام لصلاة الفجر ولم يكن له الورد من الليل. قالوا فسروا الكلام ده على قيام الليل، ما كنتش بيكلمه والله على تضيع صلاة الفجر، لا ده أمر قلنا مفروغ منه أساسا، ده خارج الأمر تماما، لكن كانوا يتكلمون عن قيام الليل. قلنا يعني لابد ان احنا نعلم ان الصحابة ان كان هناك مسابقة مبادرة بين الصحابة فعلى الفضائل، فعلى الفضائل مش على الفرائض. كانش الصحابة ابدا رضي الله عنهم يتنافسون على الفرائض، ده كانوا يتنافسون في الفضائل. فلذلك كما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد العشاء، يا ترى ليه؟ يقول لك والله انا اسهر ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى اقوم للفجر. القضية مش قيام الفجر، نقول ان الفرائض يعني وكأن الإنسان كده نقول يعني بينتبه إلى نفسه أنه على قوة وكذلك على يقظة أنه حيقوم لصلاة الفجر، ده ما كانش دين مسألة عند الصحابة رضي الله عنه، مسألة كلها عن الفضائل، عن فضائل الأعمال. فهذا هو محل التنافس بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك قال ابن حجر رحمه الله قيل الحكمة فيه لألا يكون سببا في ترك قيام الليل أو الاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح. يبقى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال رجل نام حتى أصبح، قالوا حتى أصبح أي حتى قام لصلاة الفجر. فقالوا قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني، يبقى ده رجل بال الشيطان في أذني، لعب به الشيطان، معنى الكلام لعب به الشيطان، قلنا حتى يعني أنسى أن يقوم لليل فقام لصلاة الصبح لم يكن له ذلك الورد من الليل، لم يكن له ذلك الورد من الليل. يبقى ده الحال كما فصل العلماء هذا الأمر. قال ويعرف ثم ذكر عن صلاة الصبح، قال وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها 60 إلى 100. وكان يصلي الصبح وينصرف الرجل فينظر وجه جليسه الذي يعرفه الذي يعرف فيعرفه. يبقى كان بيصلي الصبح بغلس، ده بداية التوقيت، وكان بيطول في قراءة الفجر، وقلنا حتى يعني يستطيع الإنسان أن يميز من الذي يجلس إلى جواري، يبقى من الذي يجلس إلى جواري. طبعا ما كانش عندهم إضاءة، يعني ما كانش عندهم إضاءة، يبقى ظلمة حالكة، يبقى كانوا يبتدئون صلاة الفجر بالظلمة الحالكة بظلمة آخر الليل، ولكن كان من التطويل أنهم كانوا لا ينصرفون إلا ورجل يعرف من الذي يجلس إلى جواري، وأنه يستطيع أن هو يميز أنه يبقى نعرف فلان. ممكن نقول ان احنا ملامحه اساسيه، يبقى انا عارف فلان، عارفه بحجمه وبعظامه وبالشكل الاجمالي، لكن نقول يعني كانه يعني ينظر الى تدقيق يعني حال هذا الانسان الى وجهه، نقول لا يعرفه. يبقى ممكن الواحد هو كده في البدايه يعرف من اللي هو الى جواره، لو كان في ظلمه ولكن أوشكت هذه الظلمة على يعني الذهاب. فمن الممكن أنا أميز ابتداء دون أن أميز الملامح، لكن نقول ملامح إجمالية أعرف من خلالها ما الذي يجلس إلى جوارنا. قلنا لأن تأتي الرواية بعد ذلك كما تبين عائشة رضي الله عنها، وكما يبين أيضا الرواة أن النساء كانوا يصلين بغلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن ولا يعرفن أحد، ولا يعرفن أحد. الكلام ده بينطبق على النساء، قلنا على أساس أن من بعد لا تستطيع التمييز، ولكن إلى جواري إلى قربي يبقى أعرف فلان، قلنا بحجمه وبعظمه وبالشكل الإجمالي، لكن نقول من الممكن إحنا نرى الملامح يعني كما نراها في وضح النهار. فلذلك قال ويعرف عدونا جليسة الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها 60 إلى 100. قلنا معنى هذا الكلام أنه كان يطول في صلاة الفجر، كان يطول القراءة في صلاة الفجر. قال واستدل بهذا الحديث على التعجيل بصلاة الصبح، لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسة ويكون في أواخر الغلس، فصرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة، ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان. قال يبقى كان المعلوم من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان، وأن الصلاة كلها فيها تناسق، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تناسق، وأن الركوع يبقى أخفض من القراءة والسجود أخفض من الركوع، لكن في تناسق ما بين الأركان، في تناسق ما بين الأركان. ممكن الإنسان كده يقرأ بصورة طويلة ولكن الركعة يركع ركوعا خفيفا، أقول لا، دايما كده في تناسق ما بين الأركان، يبقى تعديل الأركان، قلنا تناسق يبقى الركوع يتناسب مع إقراء والسجود يتناسب أيضا مع الركوع، يبقى نقول كده سيمترية مشى الصلاة بسيمترية متناسقة، لكن نجد أنه هو من الممكن يخفف بعض الأركان ويطيل في بعض الأركان، قلنا يخفف القراءة يخفف الركوع ويطيل في السجود ويطيل في السجود. نقول دايما الصلاة فيها نوع من أنواع التناسق والتناسب ما بين الأركان. فدي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما قال معلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها بغلس، ولكن كان يخرج وكان يستطيع الرجل أن ينظر أو يعلم من الذي يجلس إلى جواره، قلنا من طول القراءة وكذلك أيضا تعديل الأركان، فكان يتناسب أنه يأخذ ذلك الوقت الذي من خلاله بيتذهب هذه الظلمة الحالكة، ويتبقى أنه يتعرف على جليس، يتعرف على جليس. قال بعد ذلك قال أيضا في رواية عن عائشة قال لا يعرفنا من الغلس، لما كانت بتتكلم عن النساء كانوا يخرجن أيضا تفلات يصلين الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، قالت لا يعرفنا أو لا يعرفنا من الغلس، قال تعقب بأن الفرق بينهما ظاهر، أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو يعني جالس إلى جواري، وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد. قلنا يبقى النساء يبقى نستطيع أن احنا نميز، قلنا حتى لا تستطيع أن تميز الرجل يعني لو انصره من الصلاة تستطيع أن تميز إلا إلى من كان إلى جوارك، أما إن كان على بعد فلا تستطيع أن تميزه، ممكن نميزه من حجم العظام لكن نقول لا نرى أي ملمح من ملامح ذلك الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب وقت صلاة الظهر. يبدأ أبو داود رحمه الله في ذكر كل صلاة من هذه الصلوات في ترجمة منفصلة، بدأ في الكلام وقال باب وقت صلاة الظهر، ثم ذكر جملة من هذه الأحاديث. كانت الرواية الأولى رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. قال جابر رضي الله عنه كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. ثم ذكر رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كانت أو كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت أو كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ثم ذكر رواية أيضا عن زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء الطلول، قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيثية لماذا قال للمؤذن عندما أراد أن يؤذن الظهر قال أبرد، يبقى أمسك عن الأذان أبرد، قلنا حتى يمضي وقت آخر، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين وثلاثة حتى رأينا فيء الطلول، ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر قال فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. كذلك أيضا وردت هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وفي رواية فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشمس، أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشمس، يتكلم عن وقت صلاة الظهر، والمقصود من ذلك ما هو الميقات الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يواظبون على أداء الصلاة فيه. قلنا يبقى وقت الصلاة الوقت المختار، نقول والله وقت المختار ده وقت موسع، فعلى ذلك لكن يا ترى أي الأوقات جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أن يؤدوا فيه الصلاة؟ فبيتكلم أولا عن صلاة الظهر، وكيف أنه يفهم من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا يؤدون تلك الصلاة في بداية الميقات، في بداية الميقات، لقول جابر رضي الله عنه كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي، قال أسجد عليها لشدة الحر. يبقى معنى كلام جابر رضي الله عنه اللي يفهم منه أنهم كانوا يؤدون صلاة الظهر بالهاجرة، أي في بداية التوقيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا عهده حتى الممات، هذا عهده حتى الممات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، قلنا خاصة أيضا صلاة الظهر كان يصلي الظهر بالهاجرة كما قال جابر رضي الله عنه، وهنا أيضا في الرواية كان يبين كيف كانوا يصلون الظهر بالهاجرة، قلنا مع شدة الحر الشديدة، فكان جابر رضي الله عنه كما يقول أنه يأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفه، يبقى نقول لشدة الحصى وأضعها لجبهتي، يبقى يضعها أمامه كده عشان يستطيع أن يمكن الجبهة عند السجود، قلنا لأن لو سجد يعني في رمضان، في رمضان قلنا حصى شدة الحر شديدة، وقلنا أساسا بتنبعث منه حرارة شديدة لا يمكن، لا يستطيع تمكين الجبهة. نتخيل كده زي الأرض الأسفلت، بنصلي كده على الأسفلت، قلنا الأسفلت كده في الحر الشديد، قلنا عندما بتكون الشمس بقى في كبد السماء وزالت الشمس عن كبد السماء، قلنا ده بداية التوقيت، قلنا ما فيش شك أنها بتتشرب الحرارة وأن الحرارة تنبعث من ذلك الأرض، من ذلك الأسفلت، قلنا وضعت جبهتك تستطيع وضع الجبهة، نقول حنضع الجبهة ونزيل الجبهة مباشرة لشدة الحر المنبعثة من هذا الأرض. ده كان حالهم أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان بيأخذ كف من حصى قلنا لغاية لما طاروا في إيده وبعد ذلك يضعها حتى يسجد عليها، قلنا بيسجد عليها يبقى على أساس أنه يمكن الجبهة من الأرض حتى يكون أدعى ذلك للخشوع، أدعى ذلك للخشوع، فلذلك قال أسجد عليها لشدة الحر. يبقى ليه كان بيعمل كده؟ قلنا عشان يذب عنها الحرارة الموجودة فيها أو يقلل من الحرارة الموجودة فيها، وبعد ذلك يمكن الجبهة من السجود حتى يكون خاشعا للصلاة. قلنا أي شيء حيشوش على الإنسان مسألة الخضوع أو الخشوع في الصلاة بيبعد أي مشوش من هذه المشوشات، قلنا حتى يكون الخشوع في الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى مدح المؤمن الذي هو يخشع في صلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع قلب خاشع، وكذلك تكون الأركان خاشعة لربها سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله